وعنه لا يقتل حتى يترك ثلاثا ويضيق وقت الرابعة ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا. لما قالوا عنه يعني بيعه رواية ثانية رواية الأولى معي يقتلوا لواحدة فقط انتظر حتى تضيق الثانية رواية ثانية معي حتى تمر ثلاث صلوات. الرواية الأولى هي الأشهر وهي الأصح وقد سبق تعليل قوله انتظروا بها حتى يضيق وقت الثاني ذكر العلم ذلك كذلك. نعم قال لا يقتل حتى يترك ثلاثا ان رجل يقول يدع ثلاث اوقات كانهم فهموا من ذلك ان هذا يؤكد اصراره على الترك حتى يترك يعني حتى يمتنع حتى يترك ثلاث اوقات عن يمتنع اذا امتنع فلا بد من الافاده على انه اصر على الامتناع ولا يثبت هذا الاصرار الا بالثلاث هكذا اراد يوجه هذا القول لكن الروايه الاولى هي اشهر لعلها اصح واوفق للادله. نعم فان تاب قبل منه والا قتل بالسيف وهل يقتل حدا او لكفره على روايتين. ما شاء الله عليك احسنت ولا يقتل حتى يستتاب ثلاث يعني بناء على الروايتين قلنا يقتل لوقت واحد ما يقتل حتى يستتاب ثلاث مرات. الاستتابه بعضهم يعبر عنها بالدعوه تدعو الذي امتنع من ترك الصلاه ثلاث مرات قل يا فلان صلي عانت الصلاه ادي الصلاه الا قتلناك ولا مصيرك الى القتل يحدد بالقتل ثلاث مرات لتثبت الحجه عليه ويتبين حينئذ كفره. نعم فان تاب قال فان تاب قبل منه كيف تثبت توبه تارك الصلاه لا زال اصلي او بشهاده لا تثبت لان كفره بالامتناع ولا يثبت ضده الا بالفعل فلا يثبت انه وافق الا بالسجود لان تركه لا عن جهود كابليس ابليس امتنع من الصلاه ما جحد جحده اوامر الله سبحانه وتعالى فلا حاجه لكن امتنع هكذا امتناعه فان اراد ان يعود الى الاسلام فلا بد من الصلاه ان يثبت يصلي الله. نعم والا قتل بالسيف الى شخص قتل بالسيف بس تحت والا قتل بالسيف وإلا قتل بالسيف يضرب به عنقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. يقتل بالسيف رواه مسلم. نعم اللهم صل على نبيك محمد. كل مقدور عليه من الآدميين والبهائم يقتل بالسيف المقدور عليه الآدميين والبهائم لا بد من قتله بسيف فرق العنق كان البهائم النحر بالسكين تقطع فيه الوريدين والوجه فإن كان بني آدم فرق العنق كالأسير المحكوم عليه بالقتل والكافر المرتد وما إلى ذلك وأما المعجوز عنه أن عجز عن قتله فيقتل كيف شاء كالكافر كثر المحارب هذا انتظر الله عز وجل حين يقول فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان اي تحينوا وتمكنوا من الاماكن التي هي محل القتل واضربوا اعناقهم لكن المحارب ذاك الوقت ليس يعني في ذاك الحين ليس له خيار أن يبحث موضع الخط أين يقتله، لأنه ممتنع، فالممتنع المعجوز عنه يقتل كيف يسر حيث ما تيسر. الدابة، الدابة إذا انفلتت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لهذه الدواء أوابد كأوابد الوحش، يعني لها تصرفات، تصرفات النفوس التي في الخلاء، إذا فعل أحدهم بهذا، يعني رأيت منه أنه ندى فاضربوه، يقتل بالسهم، يقتل بالرمح، يضرب بالورك، يضرب بالبطن في الكرش أو بالعنق أي مكان، فإذا سقط نحر كما تنحر الصيد أضربه في مقتل فن بالله، إذا سمعت الله وانتقل السهم إلى مكان فمات فجائز تقتله، وإلا يموت أدركته وحي تذكيه، فالمعجوز عنه يقتل حيث ما تمكن القاتل من القتل. وأما الذي مقدور عليه فلا بد من ضربه بالسيف في العنق. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ما الفرق بين القتلة والقتلة؟ ليس الفرق بينهم؟ أحسن، القتلة كالضربة والجلسة تبيد مرة واحدة، اجلس جلسة قل أكلة يعني بأكلة واحدة، إذا قلت كل أكلة المتواضع اجلس جلسة الأمير يعني به الهيئة، فالحديث هنا إذا قلنا قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه سداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ولا القتلة؟ أحسن، هيئة القتل فليكن فيه إحسان، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا ذبحتم حتى لو كان كافر، ولو كان كافر، ولو كان لا يجوز التشويق ولا التعذيب، إنه ما بعد الموت أشد ما قبل الموت، الكافر ما بعد موته أشد مما بعد قبل موته، فلا يصح تعذيبه، فإذا أردت قتله فلتقتله كما أمرك الله سبحانه وتعالى، لا قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فعلة اسم هيئة تدل على هيئة الشيء، وأما الفعل بالفتح فإنما اسم مرة فيه. فإذا قلت كل أكلة أي مرة واحدة لا تزيد عليها، تجلس جلسة واحدة فقط، إذا قلت تجلس جلسة فلان يعني الهيئة والكيفية. نعم. وهل يقتل حدا أو لكفره؟ على روايتين، أشهرهما أنه يقتل كفرا وهي ظاهر المذهب واختارها الأكثر. يقتل حدا من الحدود التي وضع الله عز وجل في حد الزاني والساحر والقاذف والسارق، هؤلاء لهم حدود، هذا الذي ترك الصلاة يقتل حدا أو يقتل كفرا. أشهر الرواية عند الإمام أحمد أنه يقتل كفرا، نعم، وهي ظاهر المذهب. لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل والكفر ترك الصلاة، نعم، أي نعم، إذا قتل حجا فهو مسلم، إنما ترك واجب من الواجبات فيصلى عليه ويتم مقابر المسلمين، وإذا قتل كفرا معناه لا يصلى عليه ولا يرد منه ولا يتم مقابر المسلمين. بين الرجل والكفر ترك الصلاة، كلمة بين ظرف تدل على الحجز، يحجز هذا عن هذا، في حاجز يحجز شيء عن شيء، كأنه قال أن الصلاة هي الحاجز الذي يحجز بين الإنسان وبين الكفر، إذا رفع هذا الحاجز اختلط الكفر بهذا الإنسان، فلذلك مما استدل به الحنابلة على أن ترك الصلاة كفر قوله صلى الله عليه وسلم لما رواه مسلم بين الرجل والكفر ترك الصلاة، وفي رواية بين الرجل والكفر. نعم. وروى بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تركها فقد كفر، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وروى عبادة مرفوعة من ترك الصلاة متعمدا فقد خرج من الملة. رواه الطبراني بإسناد جيد. وقال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هذه الآثار مبنية على مفهومين، يعني على مدلولين قضاهما. الأول قال: من ترك كذا فقد خرج عن الملة، ومن ترك كذا لا حظ له في الإسلام، ومن ترك كذا هو الحاجز المرفوع بين الكفر والرجل. كل هذه الحديث، كل هذه الأحاديث تدور ألفاظها على الترك، ما فيها حديث على الجحر. فمن أراد أن يؤولها بأن هذا الرجل المحكوم عليه بالكفر إنما كفر بجحده، قالوا له: لا، النبي صلى الله عليه وسلم بنى الكفر والخروج من الملة وعدم الحق على الترك، ما قال المجحد. فدل على أن مجرد الترك مجرد تركه للصلاة فهو كفر وهو جهل. عرفنا هذا. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر. الكفر إذا جاء مطلقا غير مقيد، أو جاء معرفا بالألف واللام، يعني يأتي كفر، يأتي الكفر بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم منكرا، كان يقول: سباب الرجل، سباب المؤمن كفر، أو قتاله كفر، أو من خرج عن سيده فهو كافر. في حديث هذا اللفظ إذا جاء في هذه المعاني فقد تؤول بمعنى أنها كفر دون كفر، أي كفر عملي لا كفر اعتقادي. وأما إذا جاء اللفظ معرفا بالألف واللام هذا لا يعرف في ألفاظ النبوة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأنه الكفر الأكبر، الكفر المطلق المعروف الذي يخرج عنه منه. عرفنا هذين دليلين في الخطاب. نعم. ولأنه يدخل بفعلها في الإيمان فيخرج بتركها منه كالشهادتين. هذا القياس، الدليل الأول من السنة. الدليل الثاني قياسا، قال: إذا فعلها دخل الإيمان. مر علينا أن من رأيناه يصلي لا يجب قطعه، تحكم عليه بالإسلام ولو لم نعرف أنه سبق نطقه بالشهادتين. إذا أدخلناه في الإيمان بالصلاة دل على أن كذلك من تركها خرج عن الإيمان. كالشهادتين، إذا أبى أن ينطق معناه كافر، فإذا نطق دخل بالإيمان. فالمقيس عليه ما هو؟ الشهادتين. والمقيس ما هو؟ ترك الصلاة. نعم. فعليها حكمه حكم الكفار. فعليها حكمه، فعلى ايش معنى فعليها؟ كيف على الرواية؟ اي الروايات؟ الرواية لما قال يقتل كفرا، انه من قال يقتل كفرا. عليها اي فعلى هذه الرواية حكمه حكم الكفار. نعم. من انه لا يقتل، لا يقتل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. الان في نقطة مهمة جدا انتبهوا اليها. الأحاديث الواردة في الحكم بالكفر على من ترك الصلاة هذه جاءت بألفاظ عامة، بقي تحقيق هذا الكفر في زيد من الناس. عندنا جار اسمه زيد اللي عادي ما صلى مع الناس، يقول انه كافر؟ لا، هذا لابد من تحقيق العلة والمناط في إثبات هذا الحكم. الله سبحانه وتعالى لعن السارقين ولعن الظالمين ولعن المجرمين. فإذا رأيت مجرم ملتبس بمعصية هل يجوز لعنه؟ لا، لكن يجوز أن تلعن المجرمين عموما. كذلك إذا رأيت ظالما يظلم أحدا هل يجوز لعنه؟ لا، لا يجوز لعنه. تفرق بين لعن المعين وبين من دخل في عموم اللعن. كذلك الكفر، لك أن تكفر إنسان، تكفر من فعل كذا، وتقول هو كافر ظاهر العمومات. لكن إذا تحقق، إذا جاء في إنسان فعل ذلك لا يجوز لعنه إلا بعد ثبوت ذلك عليه. عرفنا هذا ولا ما عرفنا؟ لابد من هذا. لذلك لا يصح أن تلعن مسلما على الإطلاق إذا كان معين. لا يجوز أن تلعن زيد من الناس ولو ارتكب ما ارتكب. ولا يجوز أن تلعن زيد من الناس ولو خل بواجبات من الواجبات إلا بعد ثبوت الدلائل عليه. هذا قول أهل السنة. ومن خالف ذلك هو قول المبتدعة. الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. كان يقنط في نفسه في قنوته: اللهم لعن فلانا الوليد من الوليد وفلان وفلان. جاءت هذه الآية فسكت فسكت عنه. قد الظالم المعين لا يجوز لعنه لأنه قد يموت على الإسلام وقد يتوب الله عليه وقد يكون فلا. ولا بد من تحقق ذلك فيه أولا. وكثير من أهل السنة منعوا لعن الكافر المعين. إذا فلان عبد المسيح ولا عبد فلان ولا كذا من النصارى واليهود بالاسم المعين وهو حي لا يجوز لعنه. لكن تلعن اليهود عموما، وتلعن النصارى عموما، وتلعن من كفر بالله عموما. لكن من الناس فلان لا يجوز لعنه حتى يتحقق أنه مات على كفره، حتى يتحقق أنه مات على كفره. هذا قول أهل الحق وهو الذي تدل عليه الأدلة. تفهموا هذا يا إخوان. كثير من الناس من يختلط عليه الذي ما سبق في الأول في الدرس الذي فات، كان بعضهم أخذ اختلط عليه قال: يا أخي المشايخ يقولون من ترك الصلاة هو كافر، هذا كيف يسلم عليهم ذو الكفار وكيف كذا؟ لا ما يقال كذا. مسألة إنما يكفر عموما من فعل هذا، هكذا يقال. فإذا جاءت النازلة في حق وفلان وفلان لا يحكم عليه بالكفر حتى تثبت تلك الأدلة عليه، حتى يستتاب ويناديه الإمام وقل كذا. وإذا تحقق وأصر على ذلك ينير يقال أنه كافر. ويقال كل إنسان ترك صلاة هذا كافر يحكم عليه بالكفر عموما. لا، عرفنا الفرق من المسألة دي. تبطنوا هذا يا أخوان، بارك الله فيك. نعم. وذكر القاضي يدفن منفردا، وذكر الآجري من قتل مرتدا ترك بمكانه ولا يدفن ولا كرامة. هذا كرامة من جانب، وبعدين من أمر آخر حفظا وصيانة للأحياء. وخلي هكذا في العراء يلوث الناس يؤذين، يلوث الناس يؤذين. ولا يفهم منه أن الجيفة لا بد من دفنها تؤذي الناس. ولا يستدل بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل بدر وحطهم في القليب ولم يوارع عليهم التراب. كان خبرة وبعد ذلك كان بعيد عن الناس، مكان بعيد عن الناس. وإلا لو كان كذا لا بد من دفنه. الذي فرق بين الدفن بين أن تحفر له خبرة عميقة وتضع له حد لحظا وتوجهه إلى القبلة وتسمي الله، وبين أن تشق التراب ثم تزيل عليه التراب. دفنه لا، كان دفنه الحفر هذا صحيح كما قاله الآجري صحيح. وإن أراد المعنى وراثه التراب، لا وراثه التراب. نعم. من قتل مرتدا ترك بمكانه ولا يدفن ولا كرامة، وتبين منه زوجته قبل الدخول، وكذا بعده إن لم يتب ويصلي في الأشهر. زوجته تبين منه قبل الدخول. عقد على امرأة ثم ثبت أنه لا يصلي، طلب منه الصلاة لا يصلي، يجب على ولي الأمر أن يفسخ العقد. ولي أمرها يرفع أمره إلى الحاكم يفسخ العقد. هذا من الورد لا يفسخ العقد، تبين من الزواج، ناسع الزواج. وإذا كان بعد العقد وثبت فهذا بعد إن تاب وصلى بقيت زوجته في عصمته، وإن لم يفعل ذلك تفصل عنه. والثانية لكن لا يجوز الفتوى في حق فلان من الناس. فطنوا يا إخوان، يعني يا فلان قال يا فلان جاري فلان ابن فلان لا يصلي، لا يقال له مالك منه زوجته واسعى إلى أبيها وقل له اصطلع عنها، ما تعرف أن يبين له الرجل هذا أن ترك الصلاة جماعة أو ترك الصلاة بالكلية أو تركها لشبهة كنجمع من الصلوات أو لعذر كان يراه أنه ما ترك الجماعة، لم يفهم حقا عنه حتى يتحقق وتستدين الأدلة وتقام عليه الحجة حينئذ يحكم عليه ما حد. هنا عندنا أمرين فيه كفر يترتب عليه أمور في الدنيا من عدم الإرث والدفن في مقابر المسلمين وفصل الزوجة، وفي كفر في الباطل وهو كفر المنافقين. أما الأول هو الذي يتكلم عليه الرقاء وهو كافر مع سبيل منه زوجته لا يسمى كذا، الكفر الاعتقاد الذي في الباطل أمر من الله ما ندري عنه لا نعلم. كثير من المنافقين يصلون معنا ولا صلاة لهم، كفرهم باطل، يصلوها مجاملة، يصلوها خوفا من الناس، هؤلاء كفار عند الله عز وجل في الباطل. فما تكلم عليه أهل العلم تكلموا عن الكفر الظاهر الذي يترتب عليه أمور في الدنيا، أما مرده عند الله عز وجل الله أعلم به سبحانه وتعالى. نعم. والثانية يقتل حجا، ما معنى الثانية هنا؟ قدمها في المحرر وابن تميم واختارها ابن بطة وذكر انها المذهب، قال في المغني وهي اصوب القولين، وجزم بها في الوجيز للعمومات، منها قوله عليه السلام اسعد الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه، رواه البخاري. وقال إني اختبأت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة، فهي إن شاء الله تعالى نائلة من مات لا يشرك بالله شيئا، رواه مسلم. هي إن شاء الله تعالى نائلة من مات لا يشرك بالله شيئا. نعم. وحديث عبادة رواه أحمد وغيره وصححه ابن حبان وابن عبد البر. ولأنها خص وكان يترجح المغني صاحب المغني من القدامى قال أنه لا يذكر صاحبها للعمومات. ما هي العمومات؟ هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف أن من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. قال هنا وحكمنا عليه بالكفر، نقول له ما في تعارض، نقول له لا تعارض بين الاثنين. فقال لا اله الا الله مخلصا من قلبه، اذا قال حد الشهاده مع الاخلاص، الاخلاص يريد فيه تمام التسليم والطاعه مع اليقين الجازم بان ما يقوله حقا. من كان عنده هذه الدرجه من الفهم في قول هذه الكلمه ما أظن يترك الصلاة، لا يترك الصلاة إلا عنده خلل بهذا المعنى، لا يترك الصلاة إلا من عنده خلل بمعنى لا إله إلا الله، أن هذا تنبى الإنسان الكفر وتحتل الدم وتنبت أجير الإيمان. لا، لعنده من كان عنده خلل ما كان مخلصا لله عز وجل. الأمر الثاني أنه يقال أن هذه مطلقات وجاءت أحاديث أخر مقيدات، فالمقيد يقضي على المطلق. كان من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، في رأي ما في مخلص، دخلنا مخلصا من قلبه قيدنا بها من قال لا إله إلا الله مطلقا، جاءتنا مخلصا من قلبه، وفسرتها الآية الأخرى والأحاديث الأخرى التي فيها أن من لم يصلي لم يكن أخ في الدين، ومن لم يصلي يباح دمه، ومن لم يكن يصلي فهو كافر، وبين ان هذا المطلق مقيد بتلك الاحاديث فلا تعارض بينه. نعم. ولانها عباده تحكم باسلام الكافر فلم يذكروا بتركها كالزكاة والحج، وهو إجماع حكاه في الشرع وفيه نظر. الذي فيه نظر ما هو؟ بين بعض العلم ما قال من نعم ما فيه إجماع، بين أن بعض أهل العلم ما ذكر هذا فإجماع نفسه زاد في النظر. نعم. وأجيب عما تقدم على كفر النعمة أو على معنى قارب الكفر فعليه. أجيب عما تقدم، أي أن الأدلة التي استدل بها أصحاب الرأي الأول من قول الإمام أن من تركها ومن جحدها، من تركها بعد الاستتابة والدعوة إليها وامتنع يقتل كفرا، أجيب عن تلك الأدلة التي مرت بما يأتي. قالوا أن الكفر الموجود في تلك الأحاديث هو كفر النعمة. إيش معنى كفر النعمة؟ أراد أنه يقول ليس بالكفر المطلق الذي فيه جحود وخروج عن طاعة الله، إنما هو أن الله عز وجل أنعم عليه شيء قال ليست من الله سبحانه وتعالى، كان يصف هذا المال له، كان يصف هذا الصحة له. هكذا يقول كثير ممن يعني وقع ببعض الأحاديث التي فيها اشتباه أو إشكال، واضطر إلى تأويل هذا القول بقوله كفر النعمة. والأصل أن من كفر نعمة الله فهو كافر، من جحد نعمة الله فهو كافر، الجحود بالنعمة ليست من الله عز وجل كفر. وإن أراد جحد بعضها قال لا ما رح جحد النعمة كلها، إنما جحد بعضها، ويقال له من جحد بعض النعمة لا تخص الصلاة، كذلك من جحد نعمة المال، ومن جحد نعمة بعض النعمة في البدن، ومن جحد بعض النعمة في الذرية كذلك فاسق، لا يخص الصلاة من دونها، وقال هذا لا يخص بها الصلاة من دونها. فمن قال الجحد المطلق العام يقول هذا كافر، الجحود كفر يخلد صاحبه في النار، جحود النعمة كفر يخلد صاحبه في النار. وإن أراد جحد بعض النعمة ويقال له ليست الصلاة أولى من غيرها من العبادات، أرمنا هذا؟ نعم. فعليها نعم والله يعني هو طب شيء صعب شوي طلب خصم نعم. حديث عبادة الذي أشار إليه الذي يجي لما خارج الصلاة القيامة خارج الصلاة القيامة يقول الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء عافاه وأشار لا بعض الذي بيننا وبين ضد الصلاة أي يوم القيامة وذلك الصلاة إن شاء الله عدل وإن شاء الله عفا عنه. الرواه الخمسة؟ الرواه الخمسة إيش لفظه؟ لفظه لفظه لفظه لفظه لفظه لفظه من حافظ عليها، العبادة فيه من حافظ عليها كان له عهد عند الله إن شاء عذبه إن شاء عنه، ما قال من ترك العبادة، فدل على الصلاة الخمس من حافظ عليها في أوقاتها وأداها بكمالها وعلى وجهها نجا، ومن نقص منها شيئا يقال للملائكة انظروا هل له من تطوع فيقبل له ذلك النقص. فمن لم يحافظ عليها وليس له تطوع أمره إلى الله عز وجل، فما قال من تركها فلا يكون فيه حجة ولا يرد على القول الأول على حكم من تركها. فعليها حكمه كأهل الكبائر فتنعكس الأحكام السابقة لأنه مسلم. قال بعضهم وإذا دفن مع المسلمين تمس قبره حتى ينسى. وحكى النووي في شرح البخاري عن بعضهم أنه لا يرفع قبره ولا يدفن في مقابر المسلمين تحقيرا له وزجرا لأمثاله وهو غريب. إيش معنى غريب؟ أن هذا القول تفرد به فلان من سائر الأئمة، هذا معنى غريب، يقول ما قال لن يسبق إليه من أهل العلم. نعم. فرع الجمعة كغيرها، الجمعة الجمعة غيرها ترك عنه النقطة. الجمعة غيرها. ليه قال الجمعة غيرها؟ أحسن. قد يقال أن للجمعة بدلا يصليها ظهرا. ها؟ قال ما صلي وصلي ظهرا. فكذلك الجمعة. عرفنا هذا؟ نعم. وقيل إن اعتقد وجوبها وصلى ظهرا أربعة وقلنا هي ظهر مقصورة لم يكفر. تنبيه إذا ترك شرطا أو ركنا مجمعا عليه كالطهارة فكتركها. هذا واضح. وقال سنة أصلي بدون وضوء أصلي دون سترة أن يصلي عليه جنابا أصر على ذلك يقتل. لما؟ لأنه كأنه لم يصلي. حكمه حكم من لم يصلي. صلاة لا معنى لها باطل غير صحيحة. إذا أصر عليها فيكون حكمه حكم من لم يصلي. نعم. وكذا مختلف اختلف فيه جنابا. رأس الاختلاف ويعتقد أن فيه اختلافا لا يختلف. لكن هو يعتقد أن هذا واجب. يعلم أن السجود وضع الجبهة والأنف على الأرض واجب. لو رفع جبهته عن الأرض بشيء حائل بينه وبين الأرض لن يكون ساجدا. ويعتقد بطلان هذا مع أن فيه خلاف. لو كان في سادة لو كان حاجة مرفوعة وسجد عليها فيه خلاف. ولو اعتقد ان هذا واجب لا تصح الصلاة الا به واصر على فعله يقول ان هذا كافر يختم بكفر غيره. نعم. ذكره ابن عقيل وخالف فيه المؤلف وانه لا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج يحرم تأخيره تهاونا وكسلا اختاره الاكثر. وذكر ابن شهاب انه ظاهر المذهب ويقتل على الأصح وسيأتي. باب الأذان. باب الأذان. الآن انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد مقدمة الصلاة إلى الأذان. البخاري رحمه الله في صنيعه لعله أجود قدم الأوقات على الأذان. هنا قدم الأذان الأوقات. نعم. الأذان هو في اللغة إعلام بقوله تعالى وآذان من الله ورسوله أي إعلام. الأذان في اللغة إعلام. مجرد الإعلام لا ليس كذلك. الإعلام قد تكون بكتابة قد تكون بإشارة قد تكون بنار. الأذان لابد الإعلام بصوت رفيع يدرك بالسمع لابد من هذا الضابط. الأذان ما هو؟ الإعلام بصوت رفيع يدرك بالسمع. عرفنا هذا؟ فيقال صوت رفيع ولا صوت عالي؟ هذا صوت رفيع. ما كان من جنس الهواء يوصف بالرفعة لا يوصف بالعلو. إذا كان صوته رفيع يعني حاد يصف كذا ويدرك بالسمع يسمى أذان. أما الإعلام فقط وقت المعرفة لابد من أذان. قالوا له الإعلام بصوت رفيع يدرك بالسمع. هذا كذا. ثم قال بقوله تعالى. كلمة بقوله تعالى في خطأ. وين وجه الخطأ فيه؟ أين وجه الخطأ فيه؟ وجه الخطأ فيه أنه قال هو الإعلام لأجل أن الله قال وأذان من الله ورسوله. قالوا له ليس كذلك. ليس الأذان الشرعي المعروف عندنا في الإصلاح الذي هو مقدمات الصلاة والدعوة إليها إنما كانت كذلك لأجل أن الله سبحانه وتعالى قال وأذان من الله ورسوله. اللام لام التعليل. فلا يقال ذلك. إنما قال أذان الإعلام ثم تقول ومنه قوله تعالى. أي من الإعلام أو ما جاء من الإعلام من الأذان من الإعلام قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. نعم. وقوله سبحانه وقوله سبحانه وتعالى وقوله صحيح تعطلنا على القول فإذا عطلنا هذا المعنى ومنه قوله تقول وقولهم بالضم الرحمه والاول صحيح وقوله واذن في الناس وقوله واذن في الناس بالحج اي اعلمه يقال اذن بالشيء يؤذن اذانا وتاذينا واذينا على وزن رغيف اذانا وتاذينا واذينا على وزن رغيف نعم إذا أعلم به وهو اسم وضع موضع المصدر وأصله من الأذن اسم وضع موضع المصدر أذن تأذينا وقتل تقتيلا وخرج خروجا هذه المصادر وأحيانا بعض هذه المصادر تكون أسماء وأحيانا هذه المصادر تكون أسماء الآن الأذان اسم لشيء معين بصوت رفيع يدرك بالسمع يعلم به الناس عن وقت معين أنه دخل الوقت هذا الاسم أصله مصدر والاسم جعل موضع المصدر أراد أن يقول ذلك نعم وأصله من الأذن وأصله من الأذن أصله من الأذن ما أذن الله لشيء كأذنه لرجل بدا يعني تقرأ القرآن تتغنى بالقرآن ما أذن الله لشيء كأذنه يعني ما استمع الله لشيء كاستماعه الإنسان يجيد الصوت في قراءة القرآن أصله من الأذن هو الاستماع وهو الاستماع كأنه يلقي في آذان الناس ما يعلمهم به قال ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون أذن المؤذن يعني إيه؟ أعلم. الله أكبر الله أكبر ماذا الله أكبر الله أكبر أذن المؤذن أيتها العير هو الأذن هو التأذين ها؟ ورفع الصوت عالي أيتها العير أيها القابلة إن فيكم سارق هذا القول حين رفع صوته به الجهوري الرفيع ووصل السمع أدركوه ذلك هل يسمى أذان يسمى إيه؟ يسمى أذن المؤذن رفع صوته لإعلام الناس نعم وفي الشرع الإعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه بذكر مخصوص الإعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه هل يجوز الصلاة الأذان قبل دخول الوقت في تغريد من الصلاة يفطر فليصلي قبل الوقت عشان كذا بيقال هنا الإعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لأي إيه؟ أي الأذان الأول بالفجر الأذان الأول بالفجر أذن ولا ما أذن في أذان هناك هو ثابت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل الأذان ما يكون قبل دخول الوقت الإعلام بدخول الناس أن الصلاة حارت فصلوا لو ساعة الإعلام يصلوا إذا كان يؤذن قبل الوقت فصلوا الناس ما يصلوا لذلك إنما قال وقرب الوقت لأنه ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أذان قبل طلوع الفجر مثل قول الناس تهيئة اللي عليه اكتساب اللي عليه كذا اللي بيته بعيد اللي بيستقيم نعم والإقامة هي في الأرض مصدر أقامة إذن عندنا الأذان معنى لغوي ومعنى شرعي المعنى اللغوي الإعلام بصوت رفيع يدركه السامع أو المسموع المعنى الاصطلاح الشرعي وإعلام بدخول الوقت أو قربه بذكر مخصوص عرفنا التعريفين نعم والإقامة في الأصل ما هي مصدر أقامة وحقيقته إقامة القاعد وفي الشرع الإعلام بالقيام إليها بذكر مخصوص لا إليها بذكر المخصوص الأذان يسمى نداء يسمى أذان عندنا أذان أول وأذان ثاني الأذان الثاني يطلق فيه على الإقامة إذا قال بعد أذان صلاة العشاء ثم يقيم الصلاة وقد أذن أذان الثاني وهذا الأذان الثاني يسمى كذلك النداء الثاني ويسمى النداء الأول عرفنا هذا لما قال إقامة قال إعلام بالقيام إليها بذكر مخصوص، ما قال إعلام بدخول الوقت، قال إعلام بالقيام إليها، إن هو أذان الإقامة، إذا أذان الإقامة أذان، هو أذان إعلام بالقيام والصلاة. وأما الأولى إعلام بدخول الوقت، إذا بفرق التعريفين بين تعريف الإقامة وبين تعريف الأذان، الأول إعلام بدخول الوقت والثاني إعلام بإيه؟ بالقيام والصلاة. نعم. كأن المؤذن أقام القاعدين، هذه الملاحظة جميلة من الناحية اللغوية. حقيقة الإقامة أن تقيم الإنسان من مجلسه بالقم، أليس كذلك؟ فأراد أن يربط بين هذا المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، فالمعنى الاصطلاحي كذلك، إذا أقام الصلاة فأنك تقول أيها الجالسون المنتظرون إلى الصلاة قوموا، أنت أقمت من مجلسك، ففيه ربط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. واضح هذا؟ نعم. كأن المؤذن أقام القاعدين وأزالهم عن قعودهم، إعلام الأذان، إعلام الأذان فيه فضل عظيم. جملة يعني ابتداء جديد، حكم جديد، أراد أن يبين حكم الأذان ما حكمه، فقال إعلام الأذان يعني الشروع بالأذان، فعل الأذان فيه أجر عظيم، فعل الأذان فيه أجر عظيم، لو سمحكم الأذان فيه فضل عظيم. نعم. لقوله عليه السلام المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، اللهم صل عليه وسلم تسليما، رواه مسلم. اللهم صل عليه وسلم، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، الناس يوم القيامة في محشر يوم كان مقداره 50,000 سنة، اللهم أجرنا من هول الموقف وقنا عذابك لما تبعث عبادك. إذا كان الناس هكذا في صعيد واحد يسلم من بين الناس ناس أعناقهم أفضل من الآخرين، ما الميزة في دينه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الناس أعناقهم القيامة، وعد ولا وعيد؟ وعد. هذا الوعد أجره مثوبة ولا مو أجره مثوبة؟ أراد يبين فضل هذا حسنا، نعرف معنى هذه المثوبة. أرمنا كذا، وما السبب لما تقول سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ماش كذا؟ ملك عادل، ملك حاكم العادل، نشر العدل من الرعية وأظلهم بعدله، فارتاح الناس وأمنوا، ما كانوا في شقاء يوم القيامة يوم تدنو الشمس مقدار ميل، هذا الملك العادل تحت ظل العرش، فهو هاني كما هن الناس في الدنيا، ماش كذا؟ فالمؤذن لما استحق هذه المثوبة؟ عرفنا؟ فطر معنا ليه استحق هذه المثوبة؟ كله هو أعلم بما فيه صلاحه لا يفعله. هذا ما كانت في روادي ولا في كانت في حسابات، يقف يتأمل طلع ولا ما طلع، يناظر فيه وتشرئب وعنقه ويتطاول، أليس كذلك؟ إذا شاف الشمس غربت إلا ما غربت يبحث عليها، ينظر هل الشمس غربت إلا ما غربت، والناس نايم ولا هادي ولا سبت ما عليه، هو اللي يتحير، ينظر الهلال وينظر إلى النجوم وينظر إلى الشمس وإلى القمر، دائما أعناقه مش رايبة، يتعب ولا ما يتعب؟ كان جزاؤه من جنس العمل، إذا نطلع الأماكن العالية عشان يتشور، لذلك كان جزاؤه أن أطول الناس أعناقا يوم القيامة. أرغب المناسبة هذه ذكرها الطحاوي رحمه الله في مسجد الآثار، لكن مثل هذا المعنى إنما أنا رأيته أقرب مما قاله وقال قريب من هذا المعنى. طيب الأمر الثاني، الأمر الثاني كونه المؤذن أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ما وجه الميزة فيه؟ يوم يأتي موقف تتفرج مع الناس، يأتي موقف ورحت تتفرج مع الناس على هذا الموقف. شوف مكان في ربوة في ارتفاع تصعد عشان تشوف ما الذي يجري ما الذي يجري في ذلك المكان. لكن الله عز وجل يجعل الأرض صعيدا أمتا لا ترى فيها عيد ولا أمتا ما ترى فيها عهاد ولا جبال ولا شيء على صعيد وكأنها خبزة كل الناس مستوين فيها والناس ما يدري ما الذي يجري هناك. إذا طال عنقه وشاف ليس أسعد الناس لما أسعدهم كان ذلك فضل عظيم لمن المادنين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وظل الله في ظل عبدك وما لا ظل إلا ظل. نعم يا رب. ولقوله الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة واخفر للمؤذنين. رواه أحمد. استدل بالحديث الأول واضح الدلالة. كذلك الحديث الثاني قال بقوله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. ثم دعا صلى الله عليه وسلم قال اللهم أرشد الأئمة واخفر للمؤذنين. شرح الحديث ثم بيان وجه الدلالة منه أنهم قدروا الأذان على الإمامة. يقول صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن. ما وجه الضمان فيه؟ أنه أعلم الناس بأحكام الصلاة وهم أقرأهم لكتاب الله يعني أفقههم في دين الله. ما معنى تحب القراءة؟ وهم أقرأهم لكتاب الله أي قراءة وعلما بأحكامه مو كما أعلم الناس الآن أن الواحد مجود القرآن يقدم للصلاة فيه من أوقع منه وأعلم به ليس هذا المعنى. لكن هكذا بيمه الناس والأوائل ما كانوا كذلك. الشاهد لما كان هذا علمهم لكتاب الله وكان ضامن لهم أن يأتي بالسنن والواجبات على وجهه. الأمرتان أن يتحمل عنهم السهوة ويتحمل عنهم كثير من النسيان ويتحمل عنهم قراءة الفاتحة عند الجمهور. فكان ذلك الإمام ضامن. ثم قال والمؤذن مؤتمن أن على صوته يخطر الصائم ويمسك الصائم وعلى ضوئه كذلك تفق الناس عن شهوات الفرج والبطن في الصوت وأن الناس يستحل الصلاة ويصلون. الناس ما تعرف إلا بصوت المؤذن الذي يعلمهم. لكن إذا سمع المؤذن خلاص انتهوا حتى لو كان غرفة مقفلة. ما كان أحد الناس إذا سمع المؤذن يقوم يتأكدوا من أصلح يشوف الشمس غابت إلا ما غابت يكيب صوت المؤذن. فهو مؤتمن ولا ما هو مؤتمن؟ عرفنا معنى الضامن المؤتمن. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم أرشد الأئمة واخفض المؤذنين. أرشدهم محتاجين للرشاد والهداية والتوفيق لمعرفة الأحكام وضبطها وأدائها. واخفض المؤذنين فيما قاموا به من أعمال. عرفنا ذلك؟ فضيلة هذا وفضيلة هذا. الفقهاء بعض الفقهاء استدل به على أن المؤذن أفضل من الإمام. كيفية وجه الاستدلال؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الإمامة بالضمان وهو الكفالة بالشيء وصف المؤذن بأنه أمين والأمين خير من الضامن. هكذا قال. ماشي. كيف تثبت هذه الخيرية؟ هكذا يقولون. لكن نفهم الله لنا عقولا وفهما نفهم ما الذي يقال الصحيح هو ولا غير صحيح. لكن استدل بأن المؤذن خير من الضامن. أين وجه الخيرية فيه؟ كان هذا ضامن يتحمل عنك الخلق وهذا مؤتمن. ليه قد المؤتمن أفضل من الضامن يا أخي؟ الضامن يتحمل على الناس التبعات ويجتهد في هذه الأحكام ويجتهد فيها كذا. وهذا أعطشي على وجهي وهذا أعطشي على وجهي. أين لك أن تجعل أن هذا خير من هذا؟ أي نقطة؟ ثم استدلوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، على أن الغفران الذنب أفضل من الإرشاد والهداية. أين وجه الدلالة في هذا على أن هذا خير من هذا؟ كلاما دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، دعا هذا لأنه يستحق هذه الدعوة وأولى بها، ودعا هذا لهذا، ودعا بهذا الشيء لهذا الشخص لأنه أولى به وحق بها من ذلك. ولذلك أتي الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أوصني، يقول لا تغضب. يأتي الآخر يقول أوصني يا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم، يقول عليك بكثرة الجدود أو كذا من هذا، فيخالف صلى الله عليه وسلم في وصاياه بين الناس لعلمه أن هذا حق بهذه الوصية من ذلك. إذا دعا لهذا بالمغفرة ودعا لهذا بالرشاد، فكيف تقول أن المغفرة خير من الرشاد؟ ليس بهذه دلالة على أن هذا أفضل من هذا. عرفنا ذلك؟ أقرأ يا أخي. ولقوله من أذن 7 سنين محتسبا كتب الله له براءة من النار. أجل قراءة ابن ماجه والله أعلم الصحة ولا أدري عنه، لكن لو صحة لفيه ميت فيه فضيلة التأذين دون شك أن للتأذين فضيلة عظيمة، هذا لا ينازع فيها. لكن إذا جئت لحد المقارنة فلا بد من دليل يقطع النزاع، إلا ما في دلالة. وهو أفضل من الإمامة في الأصح، يعني في المذهب الذي خلاف، لكن يرى أن الأذان أفضل من الإمامة. نعم. ومن الإقامة في قول الأكثر، أن أفضل من الإقامة في قول الأكثرين. فنعرف أن المؤذن هو الذي يقيم، أو المؤذن يؤذن والمقيم هو الإمام، يعني الحاكم أو الإمام من ينيبه. نعم. وعنه فضلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم تولاها بنفسه. وعنه فضلها ولا وعنه فضل الإمام أظن، وعنه في رواية ثانية أن الإمام أفضل من الأذان، الرواية الأولى أن الأذان أفضل. هذه كالنزاع، كالنزاع في مسألة هل الملائكة أفضل أو البشر أفضل، مر علينا ذلك. نعم. وأجيب عنه لأن عدم مواظبته عليه إما خوف تغيير صيغته. أجيب عنه لأن في دليل صادق، أنه هناك دليل صادق، وهذا الدليل نوع من اعتراف، أن يقول المعترض لو كان الأذان كما هو المشهور في المذهب أفضل من الإمامة ففعلها صلى الله عليه وسلم، ولما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولا مرة دل على أن الإمام أفضل من إيه؟ من الأذان. هكذا الدليل، لكن ما جاء به في الكتاب. قالوا أجيب عنه، أي هذا الدليل الذي لم يذكر في الكتاب، أجيب عنه بإيه؟ بأن عدم مواظبته عليه إما خوف تغيير صيغته. كان أراد أن يقول إذا قال أشهد أن محمد رسول الله، يقول أشهد أني رسول الله، ركب يقول مع أن الصحابة يقول أشهد أن محمد رسول الله، هذا عدة مرات، إلا معنى لهذا. اقرأ. أو توهم سامع أن ثم غيره موصوفا بذلك، أن ثم غيره موصوفا بذلك. لو قال أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء رسول الله، يمكن السامع يدرون أن هذا أن هناك رسول غير الرسول، يعني أرادوا أن يقولوا لما لم يؤذن صلى الله عليه وسلم ولا مرة في حياته. أتوا بهذه التأويلات لبيان السبب الذي منع صلى الله عليه وسلم من أن يأتي بالأذان ولو مرة في حياته، فجابوا هذه الأعذار ضعيفة جدا. أو لضيق الوقت عنه واختصر عليه في المغني والشر، وهو أصوب وأقرب يعني وأقرب إلى المعنى العقلي. المغني صاحب المغني قال إنما لم يؤذن صلى الله عليه وسلم لضيق الوقت، إنه مشغول بالجهاد ودعوة الأمة كذا، فما عشان يتحرى الوقت شاء من الوقت. نعم. وقيل إنما تركه لأنه لو أذن لزم إجابته ولم يكن لأحد التخلف عن دعوته. يقول أنه لو أذن صلى الله عليه وسلم فقال حي على الصلاة لا يجوز لأحد أن يتخلف، يجب على كل أحد لو كان مريض مقعد. هكذا رجل من الأعذار التي خلفت، كلها بعد أربعة. مع أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن مرة واحدة على راحلته في مطر وبلة. لكن أوله الخطاب، قال الخطاب أنه جاء من طريق أخرى أنه صلى الله عليه وسلم أمر بلال في تلك الليلة أن يؤذن، فلما كان هو الآمر نسب الأمر إليه، نسب الفعل إليه، فقال أذن صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالأذان ولم يؤذن بنفسه. اللهم صل عليه وسلم. وله الجمع بينهما، جمع بين إيه وإيه؟ الأذان والإقامة. وذكر أبو المعالي أنه أفضل، ذكر على هذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، واجعله اللهم صوابا ولا تجعل لأحد فيه شيئا، فتقبل منا ذلك يا رب العالمين.